أوفى. اللهم اغفر لنا في تقصيرنا في حق والدينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ألطف اللطفاء يا حي يا قيوم. اللهم من كان من والدينا حيا اللهم متعه بالصحة والعافية اللهم متعه بالصحة والعافية اللهم أطل عمره في طاعتك اللهم ارزقنا برا اللهم ارزقنا برا اللهم أسعده في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم من كان من والدينا ميتا اللهم فأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم جازهم بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم ارحم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. إلهنا من للأطفال اليتامى إلا أنت من للنساء الأرامل إلا أنت من للشيوخ الركع إلا أنت اللهم الطف ما بهم يا أرحم الراحمين اللهم الطف ما بهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا قوي يا متين يا قوي يا قهار اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن يدرك ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز بعظيم الله أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن كان معنا في الأعوام الماضية، وخص منهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأقاربنا وجيراننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، أعتق رقابنا يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الليلة الشريفة. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وجميع المسلمين. اللهم اعتقنا جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن كان سببا في جمعنا هذا، اللهم اغفر لمن كان سببا في جمعنا هذا، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه، اللهم بارك له في رزقه، اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في ذريته، اللهم بارك له في صحته يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد